بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس 35 من التعليق على فصول في الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام شمس الدين بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وتكلمنا في الدرس الماضي على مرض العشق وعن حقيقته وما يتعلق به، وفي هذا الدرس نتكلم عن هدي صلى الله عليه وسلم في علاج هذا المرض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج مرض العشق. قال: والمقصود أن العشق لما كان مرضا من الأمراض كان قابلا للعلاج وله أنواع من العلاج. ثم قسم ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الأنواع من العلاج فقال: فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصول إلى وصل محبوبه شرعا وقدرا فهو علاجه. يعني العلاج الأول إذا كان هناك وسيلة لأن يصل وأن يتزوج هذا العاشق تلك المعشوقة أو العكس، فهذا هو العلاج الواضح، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الباءة هي الاستطاعة البدنية والمالية، وقوله وجاء، وجاء أي كأنه قد خصي، أي هو حفظ له من نزوات الشهوة، فإن الصوم بديل لمن لم يجد الزواج. ولهذا قال ابن القيم: فدل صلى الله عليه وسلم المحب على علاجين، الأول علاج أصلي والثاني علاج بدلي، وأما العلاج الأصلي فهو الزواج، وأما العلاج البدلي فهو الصيام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لم نرى للمتحابين مثل النكاح. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه سبحانه وتعالى عقيبة الإحلال النساء وفي القرآن، فقال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فذكر سبحانه التخفيف في هذا الموطن، وذكر أن الإنسان ضعيف، وهذا يدل على ضعف الإنسان في احتمال تلك الشهوة، وأنه سبحانه وتعالى قد خفف عنه بإباحة النساء له. والله جل وعلا أباح للرجل أمرين: الأمر الأول النساء للزواج، والثاني الإماء. وهذا هو علاج للعشق، والثاني كما قلت هو علاج بدلي، من لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم يحفظ. ولهذا يستحب ذلك كثيرا، وفي خاصة في حق الأعزب الذي ليس له زوجة. ثم قال ابن القيم: فصل في علاج مرض العشق الميؤوس منه. وقال في كلام طويل منه، قال: وإن كان لا سبيل للعاشق إلى وصال معشوقه قدرا أو شرعا، أو هو ممتنع من الجهتين، فهو الداء العضال، فمن علاجه إشعار نفسه اليأس منه، لأن النفس إذا يأست من شيء بردت قوة شهوتها وانجذابها إليه من تلك الجهة. لأن إذا يعلم الإنسان أنه لا يستطيع تحصيل أمر فإن قلبه يرتاح. الإشكال وين؟ إذا كنت تستطيع قربه ولكن لا تقربه، ولهذا يزيد هنا الشهوة ويزيد التعلق ويزيد العشق. قال ابن القيم: فمن كان لا سبيل له للزواج بذلك المعشوق لأمور شرعية كمحرمة عليه، أو قدرية بأن لا يستطيع الوصول إليها، فإنه كمن يعشق الشمس وروحه متعلقة بالصعود إليها والدوران معها في فلكها، وهذا معدود عند جميع العقلاء في زمرة المجانين. ولهذا معاشر الإخوة ومعاشر الأخوات، من منكم تعلق أمره بشيء لا يستطيع تحصيله فينبغي له أن يريح نفسه وتعلق بما ينال، ولا تعذب نفسك بما لا سبيل لك عليه بحال من الأحوال، وإلا كان الإنسان يعذب بدنه وروحه فيما فيه خسران. ولو اجتهد فيما يستطيع تحصيله وكلف به لكان أفضل وأحسن له قدرا وشرعا. قال ابن القيم: قال: وإن كان الوصال متعذرا شرعا لا قدرا، فعلاجه بأن ينزله منزلة المتعذر قدرا. مثلا إنسان لا يستطيع أن يتزوج امرأة مثلا لأسباب شرعية، كأن تكون قد حرمت عليه أو غير ذلك، أو هي على ذمة رجل أو غير ذلك من الأمور التي هي محرمة ولا يستطيع أن يقربها، فهنا الممنوع شرعا كالمفقود قدرا. فاعتبر أن تلك المرأة التي تعلق قلبك بها، أو المرأة ذلك الرجل الذي تعلق قلبك به، اعتبريه غير موجود أصلا. قال ابن القيم: فإن لم تجبه النفس الأمارة ليتركه لأحد أمرين، إما لخشية وإما ليتركه لأحد أمرين. الأمر الأول: إما خشية وإما فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له وخير له منه وأدوم لذة وسرورا. ثم وضح ذلك فقال: فإن العاقل متى وازن بين نيل محبوب سريع الزوال بفوات محبوب أعظم منه وأدوم وأنفع وألذ، أو بالعكس ظهر له التفاوت، فلا تبع لذة الأبد التي لا خطر لها بلذة ساعة تنقلب أياما وحقيقتها أنها أحلام نائم أو خيال لا ثبات له، فتذهب اللذة وتبقى التبعة أي الذنب، وتزول الشهوة وتبقى الشقوة. ثم قال ابن القيم: والثاني: حصول مكروه أشق من فوات هذا المحبوب. الحاصل أنك اعلم أن هذا الأمر إما أنك إذا حصلته ستضيع مصلحة أخرى، أو أنك إذا حصلته سترتكب مفسدة كبرى لا تساوي تلك المصلحة إزاء تلك المفسدة ولا شيء. قال ابن القيم: فإذا تيقن أن في إعطاء النفس حظها من هذا المحبوب هذين الأمرين، أي إما تضيع المصالح أو الوقوع في المفاسد، قال: هان عليه تركه، ورأى أن صبره على فوته أسهل من صبره عليه بكثير. في كلام طويل له يحسن مراجعته وقراءته كاملة. ثم ذكر ابن القيم قال: فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء فليتذكر قبائح المحبوب وما يدعوه إلى النفرة عنه. ثم قال: وليسأل جيرانه عما خفي عليه منها، أي تلك المرأة، فإن المحاسن كما هي داعية الحب والإرادة، فإن المساوئ داعية البغض والنفرة. قال ابن القيم بعدها قال: وليجاوز بصره حسن الصورة إلى قبح الفعل، وليعبر من حسن المنظر والجسم إلى قبح المخبر والقلب. انتهى. وهذا الكلام منه بديع جدا رحمه الله تعالى، وهو موجود في كلام الأوائل، حتى قال بعضهم عن المرأة قال: تذكر مناتنها، أي المواقع التي قد تدعوك للابتعاد عنها، لأننا لا نتكلم عن مرأة أنت تستطيع الوصول إليها، أنت متعلق بشيء لا يمكن أن تصل إليه، وإلا إذا أحببت مرأة ورأيت فيها الصلاح اقصد الباب ووأت البيوت من أبوابها وتزوج. لكن إذا كنت لا تستطيع فتذكر في عيوبها واسأل جيرانها، فربما ظهر لك من الأمور التي تدفع عنك تلك الشهوة. لأن العبد إذا كان في هيمان الحب وتيهان العشق فإنه لا يرى إلا المحاسن، ويرى الحبة من الجمال يراها قبة، وللأسف إذا تزوج يرى الذنب الصغير وهو حبة يراه قبة، والعيب الصغير يراه قبة. ليش؟ لأن قبل الزواج كان يتكلم عن أمر متعلق به في الخارج لم يحصل عليه، بعد الزواج حصل عليه، فلما حصل أصبح يرى هنا المساوئ، والعبد يكون متزن قبل الزواج يرى المساوئ، وبعد الزواج لا ينسى المحاسن، وعلى هذا يسير سيرا متوازنا في حياته، لا يطغى إذا أحب ولا يطغى إذا أبغض، ويكون متزنا في هذا الكلام. ثم قال ابن القيم، قال: ولا يغتر بالحديث الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عشق فعفى فمات فهو شهيد. ثم أطال ابن القيم في إبطال هذا الكلام متنا ومعنا ورواية ودراية. وابن القيم تكلم عن هذا الحديث في مواطن، منها كلامه في الجواب الكافي في آخره، وكلامه عليه في روضة المحبين، وربما في وهنا في الزاد، وربما في مواطن أخرى لم أطلع عليها. ولو جمع كلام ابن القيم عن هذا الحديث في رسالة لما كان كبيرا، لأن ابن القيم أتى بفوائد عظيمة، ومن ذلك أنه بين أن العشق منه حلال ومنه حرام، وبين أن هذا الحديث لا يمكن بل هو غلط، وخاصة أن البعض يستعمله للعشق المحرم، فكيف يكون من مات في سبيل المحرم عفيفا؟ ثم ذكر ابن القيم أنه لا يحفظ عن إمام واحد من الأئمة قط أنه شهد لهذا الحديث بصحة ولا بحسن، بل قد أنكروه وصاحوا على من رواه بالغلط. ثم تكلم كلاما طويلا يحسن مراجعته في هذا الموطن. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.